أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين العلم والمعرفة وبين العلم والمعلومات؟ العلم والمعرفة، في الصحيح أنه ليس هناك فرق بين العلم والمعرفة من جهة المعنى العام المشهور، وإن كان الترادف في الألفاظ الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو منتفي، وفي اللغة قليل. أما من حيث العلم المشهور عند الناس أن العلم هو المعرفة، وليس هناك فرق، وإن كان بعض المتأخرين يفرق فيقول المعرفة مسبوقة بجهل والعلم لا يسبق بجهل، وهذا تفريق غير صحيح، لأن العلم إذا أضيف إلى الله والمعرفة إذا أضيفت إلى الله فلا العلم ولا المعرفة في حق الله مسبوقة بجهل. وقد ورد إضافة العلم إلى الله عز وجل، وكذلك المعرفة التعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأما إذا أضيف العلم للمخلوقين وكذلك المعرفة فهي مسبوقة بجهل. حتى العلم الآن، من الذي ولد من بطن أمه وهو عالم؟ فهذا التفريق غير صحيح، لكن كثير من الناس لا يفرقون ولا يميزون، ينقل الكلمة من غير تأمل لها. ولهذا قالوا أن العلم يضاف إلى الله لأنه لا يسبق بجهل، والمعرفة مسبوقة بجهل، لا يصح أن يوصف الله بها. هذا التفريق غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المطالعة والبحث العلمي من طرق طلب العلم؟ نعم بلا شك. المطالعة وهو النظر في الكتب، ومعرفة العلم بالقراءة وهو من وسائل العلم النافع. وتتميز المطالعة عن السماع بسلامتها من بعض آفات السماع كما سمعنا، لأن المستمع قد يسمع الكلمة على غير وجهها وقد يغفل عنها، أما القارئ فالكلام مكتوب بين عينيه، وإذا غفل وهو يقرأ رجع إلى السطر وقرأه مرة ثانية. فالعلم يعني بالقراءة والاطلاع من الفوائد، لكن يفضل الاستماع العلم القراءة، من جهة أن الاستماع يكون مع الشيخ يسأل عما أشكل عليه. وأما العلم المبني على القراءة فقد يصحبه أوهام، ولهذا قالوا: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأنه قد يفهم الكلام المكتوب على غير وجهه، وأما التلقي عن الشيخ فيسأل ويستفسر عما أشكل عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علم الإجماع وعلم البيان؟ علم الإجماع وعلم البيان. علم الإجماع هو العلم بإجماع علماء الأمة في عصر من العصور، كما عرفه العلماء إجماع علماء عصر من العصور، هذا هو الإجماع، وهو إجماع العلماء على أمر من أمور الشرع. قد ذكر العلماء أنه لا يوجد إجماع صحيح إلا مبني على نص صحيح، لكن قد يخفى على الناس النص ويبقى الإجماع. وأما علم البيان هو نوع من أنواع علوم البلاغة، علم البيان وعلم البديع وعلم البيان، كل هذه مسائل متعلقة بأنواع العلوم البلاغية، وهي من العلوم المعاصرة المتأخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل علم الفلك والسحر مخالفة إن وقع فيه الشخص لاستدلاله بحديث الترمذي: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، أو كما قال؟ أما العلم بالسحر فمحرم بكل وجه وليس فيه تفصيل، وأما العلم بالأفلاك والنجوم فهذا قد يكون منه ما هو صحيح، كالعلم العلم بالأفلاك والنجوم هذا منه ما هو صحيح، وهو الاهتداء بها، الاهتداء بهذه النجوم والأفلاك، يعني من حيث الزمن ومن حيث المكان، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاهتداء بالنجم هو معرفة مطالع النجوم ومعرفة الأوقات في الليل، كما أن جريان الشمس في النهار تعرف به أوقات النهار، نعرف وقت الضحى ونعرف وقت الظهيرة ونعرف وقت العصر ونعرف وقت الغروب وقت الشروق بأي شيء، بجريان الشمس. في الليل ليست هناك شمس، هناك النجوم. فيعرف مغيب القمر ويعرف جريان النجوم ومطالعها وغروبها، وهذا تعرف به الأوقات، وأيضا تعرف به الجهات، لأن العرب كانوا يعرفون مطالع هذه النجوم، وهذا قل الآن من يعرفه، فيعرفون هذه الجهات، وأن هذا النجم في جهة الشمال في جهة الجنوب، فيعرفون به الجهات في سيرهم في الليل. فقال العلماء: من تعلم علم النجوم لهذا النوع فهذا علم صحيح يستعان به، ومن تعلمه لغير ذلك كدعوى أن هذه النجوم مؤثرة ولها شيء من تدبير الكون كما يدعي ذلك الصابئة، فإن هذا يرجع إلى الشرك في الربوبية، شرك بهذه النجوم في أفعال الله عز وجل ودعوى أنها مؤثرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الظن والشك؟ الظن هو أن يترجح أحد الأمرين، والشك أن يحصل التردد، كأن يصلي الرجل ثم بعد ذلك يعرض له شيء، فأحيانا يقول صليت 3 ركعات، وأحيانا يقول صليت 4، أتممت صلاتي صليت 4 ركعات، ثم بعد قليل يقول لا 3، ولا يزال يتردد لا يترجح له شيء. أحيانا يحصل له الشك فيتأمل، وإذا به يغلب على ظنه أنه صلى 3، أو يغلب على ظنه أنه صلى 4، فإذا ارتفع عن الشك إلى غلبة الظن يبني على غلبة الظن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلدي نسمي كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بالفلسفة، فهل يصح هذا؟ هذا من الظلم للشيخ ولكتابه أن يسمى كتاب التوحيد كتاب الفلسفة، هذا من أبعد الكتب عن الفلسفة، هذا علم شرعي، علم التوحيد، وعلم الفلسفة هذا يتعلق علم الفلسفة والمنطق الذي أخذ عن فلاسفة اليونان، وليس هو من العلم الشرعي. وأما علم التوحيد فهو مأخوذ من الكتاب والسنة، فكيف يجعل ما يسمى بعلم الفلسفة يقال أن كتاب التوحيد من هذا العلم؟ وهذه للأسف من الأخطاء الشائعة، أن بعض الأقسام العلمية في بعض الجامعات الدول العربية والإسلامية يطرق عليها قسم الفلسفة، وهذه الشبهة إلى الآن باقية في أذهان بعض المتعلمين، إذا قلنا نحن نتخصص في العقيدة قالوا العقيدة الصعبة، لأنهم يظنون العقيدة هي الفلسفة وهي كلام المتكلمين أو علم الكلام، العقيدة لا تتعلق بالفلسفة ولا بعلم الكلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وأصول الفقه والبلاغة من علوم الوسائل أم المقاصد لطالب العلم؟ نعم، من علوم الوسائل، وهذه أيضا من القسمة، العلم على قسمين: علم مقاصد وعلم وسائل. بعض الناس يفني عمره في علم المقاصد إلى علم الوسائل، إلى متى؟ تعلم مصطلح الحديث إلى حد وانتقل بعد ذلك إلى الحديث، تعلم علم أصول التفسير إلى حد ثم انتقل إلى التفسير، تعلم أصول الفقه إلى حد ثم انتقل بعد ذلك إلى التفقه. أما أن يبقى الإنسان يشغل نفسه، أو كذلك اللغة، يعني يبقى حياته كلها لا يعرف إلا اللغة، تعلم هذا العلم، هذه وسيلة، وهذه الوسيلة إذا فرغت منها تنتقل إلى المقصد والغاية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يدرك التأصيل العلمي الشرعي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؟ التأصيل لا يتعلق بمذهب من المذاهب، إذا قلنا التأصيل هو يرجع إلى الأصول الشرعية، والأصول الشرعية ترجع إلى الكتاب والسنة، لكن إذا كان السائل يقصد أن كل مذهب من المذاهب له أصول في العلم، نعم هناك أصول للإمام أحمد، أصول للإمام مالك، أصول للإمام الشافعي، وهي منضبطة عند أهل المذاهب الفقهية، ما إذا أراد التأصيل الشرعي فهو لا يتعلق بمذهب من المذاهب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقسيم العلم باعتبار علم المسائل وعلم الفضائل كما تدعيه بعض الجماعات كان من هدي السلف؟ هذه قسمة غير منضبطة، كيف علم المسائل وعلم الفضائل؟ يعني هل هناك مسألة تقول هذه من علم المسائل وهذه علم الفضائل؟ يعني مسألة الآن فضائل الأعمال هو من علم المسائل، مسألة فضيلة الصلاة، فضيلة الحج، هذه كلها مسائل، فهذا دليل جهل، ليست هناك قسمة تسمى علم المسائل وعلم الفضائل. فالفضائل فيه مسائل، والمسائل قد تكون مسائل متعلقة بعلم الفضائل، فهذه قسمة غير منضبطة. والعلم يؤخذ يعني بجميع أطرافه، لا ندرس فضائل الأعمال ونقصر في علم الاعتقاد أو في علم العبادة، نجمع بين أنواع هذه العلوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن الجمع بين طلب العلم في هذه المدينة المباركة مع الاشتغال بجمع الأموال لفتح مركز إسلامي في بلدي؟ ويقول أيضا: هل التجارة من عوائق الطلب؟ أنا ما أدري، إذا كان هناك تنظيم للوقت وصلحة النية ويطلب طالب العلم الطلب ويستعين ببعض أهل القدرة على الإنفاق في إنشاء مركز لا يشغله عن طلب العلم، نعم. أما بعض الطلاب منذ أن يأتي إلى هذه البلاد وهو مشغول بالتنقل بين فلان وفلان، ويطلب من فلان ويسأل من فلان ويسافر لفلان، وقته ذهب في السفر والطلب، ما حصل العلم. هو ما جاء ليبني مسجد، وإنما جاء ليتعلم، فينبغي أن يكون هذا بقدر، ولا يتوسع الإنسان في السؤال، ويبني يعني أمره على تحقيق العلم الشرعي. السؤال الثاني يقول: هل التجارة من الشواغل طلب العلم؟ التجارة نعم من الشواغل، إما أن تكون تاجر أو عالم، ولا أقول أنها لا تجتمع. بعض الموفقين قد يوفق في الجمع بين التجارة من غير يعني ضياع للأوقات فيها، يأخذ بقدر يتفرغ للعلم. أما أن يبقي ساعات طويلة في طلب التجارة ثم يريد أن يكون عالما، هذا لا يجتمع. فالتجارة شغل والعلم شغل، ولا يجتمع الأمران إلا بتنظيم، أن يأخذ بقدر وأن يطلب العلم بقدر. مثل الوظائف الآن، ممكن أن يكون موظفا وأن يتعلم.